لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبارة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الشيخ السعدي رحمه الله في فوائد من القصة، ومنها أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله ويحتمي بحماه عند ولود أسباب المعصية، ويتبرأ من حوله وقوته، لقول يوسف صلى الله عليه وسلم: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ما أخطر أمر الشهوات، وكذا أمر الشبهات والموازنة بين الخير والشر، حين يتشابك الخير والشر والمصلحة والمفسدة. فاختيار الإنسان قد يلتبس عليه فاختيار الإنسان قد يلتبس عليه ويشكل، وتدخل النفس حظوظها من حيث لا يشعر العبد. ويوسف صلى الله عليه وسلم منذ بداية بوادر هذا الأمر، من أول ما راودته المرأة، امرأة العزيز، عن نفسه، أول كلمة قالها يوسف صلى الله عليه وسلم: معاذ الله. وآخر كلمة قالها قبل أن يدخلوه السجن ظلما وعدوانا، الدعاء والتضرع إلى الله: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. أمين، أصب أمل من الميل إليهن، وأكن من الجاهلين. ولذلك لا ينجي من المعاصي إلا الله، ولا يعين العبد على الطاعة إلا الله. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى حتى يصرف عن الإنسان إرادة السوء. كم يشتكي الكثيرون من الإدمان على معاصي وشهوات قبيحة مثل العادة السيئة وهو أهون، والإدمان على المواقع الإباحية والصور قديما يعني، والعشق والشذوذ، اللواط، كل هذه الأشياء أغلب من يقع فيها كأنه وقع في بئر رمال متحركة توشك أن تدفنه. وقد ذكر بعض العلماء يعني في حكمة قتل من فعل فعل قوم لوط أنه لا يكاد يتوب منهم أحد. وما ذلك نقول هذا ليس يعني على عمومه، بل باب التوبة مفتوح، والله عز وجل ينجي عباده الذين التجأوا إليه. ولو كان باب التوبة مغلقا لما دعاهم لوط عليه السلام، فكيف يدعوهم إلى ترك الفاحشة وهو أمر مستحيل؟ نقول هذا كلام لا يمكن أن يقع. فطالما أنه دعاهم إلى الله فترك الفاحشة يمكن أن يحصل للعبد إذا التجأ إلى الله. أحيانا يكون العشق باب الحلال مسدودا أمامه، يكون باب الحلال مسدودا أمامه، كأن تكون المرأة ذات زوج ولا يريد أن يطلقها، والرجل يعني له زوجة وحياته مستقرة، وكونه يعني يأمرها أن تطلق من زوجها وتحتال على ذلك جريمة من الجرائم. ولذلك كيف العلاج؟ يكاد العاشق لا يرى امرأة في الدنيا إلا التي يحبها، اللجوء إلى الله كما دعا يوسف عليه الصلاة والسلام، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لذلك نقول المخدرات، المواقع الإباحية، الشذوذ، العشق، العلاقات المحرمة التي يتكرر العادة السيئة التي يتكرر الوقوع فيها، وكلما تاب رجع مرة أخرى لأنه لم يصدق اللجأ إلى الله. لو أنه صدق في اللجأ إلى الله لعصمه الله، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. اسمع التعليل، إنه هو السميع العليم. فلم يجعل التعليل بأمر راجع إلى يوسف، وإنما ذكر سمعه وعلمه، فهو يسمع دعوات عباده المؤمنين ويعلم أحوالهم وصدقهم، فلو صدقوا الله عز وجل فهو العليم بصدقهم، ولو استغفروا الله سبحانه وتعالى فهو الغفور الرحيم، وهو سبحانه وتعالى عليم بأحوال الجميع. لذلك التعلق بأسماء الله وصفاته والاستعاذة به واللجئ به واللجئ إليه والتضرع بالدعاء إليه هو السبيل الذي تعالج به أمراض القلب إذا وجد أو إذا وقع فيها الإنسان. يمكن أن يتوب ويمكن أن يصلح حاله، والله المستعان. ومن تأمل قوله وإلا تصرف عني كيدهن، مع أن الإنسان قد يظن أن كيدهن بالسجن قد نفذ، وليس هذا الذي قصده يوسف، وإنما قصد كيدهن بإيقاعه في المعصية، لأن هذا أمر تكرر ووقع مرات من المراودة، فكان كيدا منهن لإيقاع يوسف في الفاحشة، ولو وقع ماء واحدة لصار الطابور من ورائها. الكل يطلب هذا التيس الذي يعد للضراب، وحاشا لنبي الله صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك. ولذلك نعمة من الله على الإنسان أن يكون في العفاف، وأن تكون صفته كذلك، ويصرف عنه كيد الكائدات والكائدين، لأن المجتمعات المسلمة تكاد في الحقيقة لتقع في الفواحش. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وكثير من الناس يقع فعلا في هذا ولا يصرف عنه الكيد. الله عز وجل يجعل الكائدين ينصرفون عن هذا الشخص وهذه المرأة وعن إرادة إيقائه في المعصية بعد أن حاول وحاول، فيصرف الله كيد هؤلاء. أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا الجهل هو الجهل الناشئ عن جهل العاقبة، أو هو جهل العاقبة، ليس عن عدم العلم أو عدم بلوغ الحجة الذي نتكلم عنه في العذر بالجهل، وإنما هو الجهل جهل العاقبة الذي يعني في قول الله عز وجل الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال السلف: كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، ونسأل الله أن يتوب علينا. فيكون الإنسان جاهلا بكونه يستجيب لداعي الباطل. قد يقول البعض أن يوسف كان مكرها، وقد يكره الإنسان على أشياء بالسجن، وقد قال عمر: السجن إكراه والقيد إكراه. نقول إن أمر الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه وباختلاف المكره به، العقوبة التي يهدد بها، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فالإكراه المعتبر في قبول الهبة ليس كالإكراه المعتبر على نطق كلمة الكفر. يعني يقول مثلا ايه، واحد راح لواحد ما بيحبش اكل عنده، ولكن لو قدم له شيئا فلم يأكل ربما خشي ان يضره. قبول الهبة هنا الاكراه فيها اهون، يعني المكره به الشيء الذي يهدد به العقوبة ولو كان ربما إهانة أو يعني أخذ مال أو حبسا يسيرا يعد إكراها معتبرا في قبول الهبة. ولكن هذا لا يعد إكراها في النطق بكلمة الكفر. والإمام أحمد قد أخذ على علماء زمانه الذين أقروا كرها بأن القرآن مخلوق أنهم إنما هددوهم بالكلام، وكأنه شك في غلبة الظن بحصول يعني العقوبة. لأن من شروط الإكراه حتى يكون معتبرا أن يغلب على الظن أنه إن ترك ما يؤمر به ويكره عليه يغلب على الظن أنه يوقع به العقوبة، وأن يكون عاجزا عن التخلص ولو بالفرار. الإمام أحمد رأى أن مجرد الكلام في هذه المواطن لا يعد إكراها، والصحيح أن الوعيد المحقق إكراه. طب وإحنا نعرف منين ده محقق؟ ده بكرة، ده النهاردة، كمان شوية، لأن لم تفعل فعلنا ولسه مستقبل، شو يمكن ربنا ياخدهم؟ نقول: العبرة بغلبة الظن، وكل الإكراه مبني على غلبة الظن في التهديد. ومن ضرب شخصا فقد انتهى الأمر في ذلك، الخطر عليه في الضربة التالية وما بعدها والتعذيب الذي يشتد عليه فيستجيب ليدفع عن نفسه. فلذلك نقول أن الوعيد المحقق إكراه، وأما إذا كان كلاما ولا يتوقع حصوله، يعني عايز أقول لكم قانون العقوبات مليان حاجات الناس لا تتركها لأنه يغرب على ظنهم أنه لا يطبق بهذه الطريقة. فلذلك الإكراه المعتبر منه الوعيد المحقق الذي يغرب على الظن أو يكاد يكون متأكدا من وقوعه. هذه النقطة الأولى. ثم الزنا لا يصح عليه، لا يصح الإكراه عليه بالسجن، وإلا كان الإنسان من الجاهلين بنص هذه الآية، ولا يجوز للمؤمن أن يكون من الجاهلين العاصين لله، لأننا قلنا أن الجهل هنا هو إيه؟ هو جهل أنه جاهل بعاقبة المعصية فلذلك ارتكبها، وهو صاحبه لا يعذر به، لأنما إنما يعذر الإنسان بعدم البلاغ لا بجهل العاقبة ولا بجهل الإعراض. فالسجن ولو طال لا يعد إكراها على الزنا، وكذا أخذ المال الذي هو أهون من السجن. فلو قالوا إن لم تزني بهذه المرأة المعصومة هدمنا منزلك، أو أخذنا كل مالك وصادرنا البضاعة التي عندك أو في محلك، لم يكن ذلك إكراها معتبرا، وإنما الإكراه المعتبر إيه هو اللي فوق السجن بقى؟ سنين، لأن ربنا قال فلبث في السجن بضع سنين، ونقل القرطبي الإجماع على أن التهديد بالسجن لا يصح إكراها على الزنا، ويصح إكراها على قولة يرضي بها ذي سلطان، ولكن لا يصح إكراها على الزنا. فلذلك نقول أن أخذ المال الذي هو أهون من السجن، طب ما الإيه بنقول اللي بقى يكره؟ التهديد بالقتل، التهديد بقطع الأعضاء، التعذيب الشديد من ضرب أو بقى الوسائل المعاصرة كلها إذا وصفت بالشدة، فمثل هذا هو الذي يكون إكراها على الزنا بالنسبة للمرأة، وبالنسبة للرجل عند من يصحح أن الرجل يمكن أن يكره على الزنا وهو الصحيح. خطف الابن يعمل فيه ايه؟ يحبسه بس ولا هيقتله ويغرب على ظنه القتل، ولا عشان ياخد فدية؟ يبقى رجعنا، ما هو هيخطف ابنه مش كده؟ هيخطف ابنه يعمل بيه ايه؟ لا لازم يقوله هنقتله، ما هو مش هيرجع، ممكن يكون محبوس، والحبس إذا كان على الشخص نفسه لا يكون إكراها على الزنا، فكذلك حبس أحد خاصته لا يصح إكراها على الزنا. زي ما قلنا المعتبر في موضوع الزنا ده حاجة جامدة جدا، اللي هي إيه؟ القتل، قطع الأعضاء، التعذيب الشديد، وإلا كان الشخص من الجاهلين. قطع قطع إيه؟ يعني هو لو أكره إما أن تزني بها أو تقتل، ولكن هي مكرهة على ذلك، يعني لا تسقط. قد ذكرنا في المرات السابقة أن الإكراه في الزنا حتى يصح من الرجل لابد أن تكون المرأة إما أنها هي المكرهة أو ليست معصومة كحربية. أما لو كانت كافرة معاهدة فلا يجوز، عشان الإكراه بإيه؟ بالقتل والتعذيب وقطع الأعضاء. علشان يصح ونقول أنت معذور لازم يكون المحل ده ملوش حرمة، إن لو كان له حرمة امرأة مسلمة معصومة أو معاهدة معصومة ذمية أو معاهدة عهد مطلق أو حتى مستأمنة لا يجوز أن يقدم على الزنا بها، لأن هذا فيه حق مخلوق. وقد نقل القرطبي الإجماع على أنه لا يصح الإكراه على قتل معصوم ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، والزنا أشد من الجلد. وكما ذكرت من قبل أن الاختلاف في الضربات الخفيفة، فهذه بعض العلماء عدها أمرا جائزا إذا كان يحفظ بها حياته ويضرب أخوه ضربات يسيرة فيكون ذلك هينا يتحمله ذلك الأخ. التعارض هنا في محلين مختلفين، وهو حفظ النفس وحفظ العرض، حفظ النفس مقدم على حفظ العرض، لكن ده محل ولا محل؟ لا بد وأن يعلم أن حفظ النفس بالنسبة للشخص نفسه مقدم على العرض ثم والمال ونحو ذلك، وليس في حق الآخرين، لأن حق الآخرين ده مقدم إلا ما ذكرنا ضربات خفيف ألمها وتنقذ نفس هذا الإنسان، أو يؤخذ مال هذا الشخص لكي لا يقتل هذا. فلو أقصى شيء حيتخذ ماله يبقى هو الإضمان، هو يبقى يقدم ماله بعد ذلك، يبقى دين عليه، ويبقى لما التاني يعني هيعرف إن ماله أنقذ أخيه من القتل كان ذلك إيه صحيحا منه، يحتسبه عند الله. ولذا وجب على المسلمين أن يفادوا أسراهم بأموال مين؟ بأموال الأسير، بأموال المسلمين، بأموال عاقلته أو يعني أموال عموم المسلمين كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومنها أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير وينهيانه عن الشر، وأن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس وإن كان معصية ضارا لصاحبه. من كلمة إيه؟ وأكن من الجاهلين، ضد الجاهلين من كان على إيه؟ على علم. فالعلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير وينهيانه عن الشر، كلام حسن جدا. وأن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس، وكل جهل يكون الإنسان متسببا فيه حتى ولو كان كما ذكرنا جهل العاقبة وجهل الإعراض، والجهل الذي يكون الإنسان جهل البلاغ الذي يكون الإنسان مقصرا فيه في معرفة الحق، وهذا مرده إلى جهل إعراض وإن لم يحكم على صاحبه بالكفر، لأنها درجة دون تكذيب الرسول. يعني إحنا عندنا الكفار طبقة 17 ابن القيم ذكرها في طبقات المكلفين، الذين أعرضوا عن البحث عن أدلة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ده إعراض عن أصل الدين، يكون الإنسان به كافرا معذبا قامت عليه الحجة، لأنه عندما بلغه الخبر لو طلب الأدلة لوصل إليها. كونوا بقى بعد ما بلغه الخبر آثر الراحة والسكون إلى ما عليه قومه وإلى آبائه وأجداده، كان معذبا عند الله، وثبت عليه يعني انه قد قامت عليه الحجة. طب واحد تاني مسلم دخل في الاسلام او عنده اصل الاسلام، يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ظاهرا وباطنا، ولكن اعرض عن طلب العلم، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي انصرف عن مجلس العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم واما الثالث فاعرض الله عنه. كان واحد جلس في الفرجة في الحلقة فقال هذا اوى الى الله فاواه الله، والثاني جلس خلفهم فقال اما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، واما الثالث فانصرف فقال واما الثالث فاعرض الله عنه. ده اعرض ايه ده؟ مع ان رسول الله ما جعلوش كافر، عشان كده نفهم كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في انواع يعني نواقض الاسلام، قال الاعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، ده الاعراض عن اصل الدين وليس عن شيء واجب فيه. يعني اللي بيحضر دروس بالتأكيد بيتعلم حاجات كتير، طب واللي ما بيحضرش ما بيعرفهاش يبقى معذور؟ لا مش معذور، بس مش معذور بدرجة انه يبقى كافر، لا، يبقى كافر لو قامت عليه الحجة التفصيلية في هذا الامر. يعني المسألة دي مهمة جدا، وهي مسألة المعرض عن طلب العلم بعد ان دخل في الاسلام. ممكن يكون يقول لك خليني مش عارف عشان ما تحاسبش، لا انت هتتحاسب مرتين، المرة الاول ان انت ايه وقعت في المعصية، والتانية ان انت ايه ما طلبتش العلم الذي هو فرض عليك. طلب العلم فريضة على كل مسلم. طب لو كانت المسألة دي بقى مسألة مكفرة، يعني اللي بيروح لأصحاب القبور ويدعوهم من دون الله، واللي بيتحاكم الى يعني من يحكم بغير شرع الله عز وجل عالما بذلك، بس هو بجهله لا يدري، يعني عالم بان الواجب عليه يتحكم للشرع بس هو مش فاهم دول بيحكموا في المسائل دي بايه، بس هو عنده العرف اسهل لنا واحسن لنا، ولا يدري ماذا يحكم به اهل العرف، الا انهم في الجملة قد لا يلتزمون بالشرع، بس ما يعرفش هو في المسألة التفصيلية. الغرض المقصود لو واحد ارتكب كفرا وهو جاهل ويمكنه ان يتعلم، دي نقطة مهمة في الفرق بين اهل السنة واهل البدع في ذلك، وان كان البعض يجعلها قولين، لكن الصحيح بل الصواب انه اذا لم تبلغه الحدة التفصيلية لم يكفر ولو اثم بترك طلب العلم، لان الله قال واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ، يبقى لازم يبلغ القرآن تفصيلا، وكما قال عز وجل وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، يعني لم يجعل تمكنهم من البحث كافيا حتى يأتيهم رسول يبين لهم. فعشان كده قلنا ان التمكن من العلم ليس وحده فقط إقامة للحجة، لا، هذا الجاهل الذي يقدر لو ذهب الى اهل السنة واهل العلم ان يرد عندهم العلم لا نجعله قد قامت عليه الحجة، لكنه يأثم بذلك لانه من الجاهلين الذين قصروا فيما وجب عليهم، ولكن لا يخرج من الملة الا اذا كان قد بلغته وبينت له الحجة التفصيلية التي ببيانها ثم رفضها يكون مكذبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.